واحنا نعلم ان الاسلام كما الجملة اللي كله حفظها الاسلام صالح لكل زمان ومكان. طب ما تقولوا لنا اذا كان صالح لكل زمان ومكان اين احكام؟